جزاك الله خيرا، ثابك الله. نعم، أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: رجل لبس المخيط وهو محرم، فماذا عليه؟ من لبس المخيط وهو محرم، أي لبس ثوبا أو سروالا أو قميصا أو نحو ذلك من الألبسة التي تكون مفصلة على البدن أو على جزء من البدن، يكون قد ارتكب بذلك محظورا من محظورات الإحرام. ولا يخلو الحال هنا إما أن يكون فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، أو فعل ذلك لعذر. فإن كان فعله جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، إذا كان يجهل ذلك لا شيء عليه، لكن الواجب على الجاهل إذا علم أن يتوقف عن المضي في ارتكاب المحظور، وكذلك الناس إذا ذكر. أما إذا فعل ذلك متعمدا لعذر فإن عليه أن يفدي فدية الأذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة جاءت في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين يعطي كل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة لفقراء الحرم، وكذلك إطعام ستة مساكين لفقراء الحرم. فإذا كان تعمد ذلك لعذر، يعني مثلا مرض اضطره أن يلبس المخيط أو خوف برد أو نحو ذلك، فإنه يفدي فدية الأذى ولا شيء عليه. أما إذا كان تعمد ذلك من غير عذر فإنه عليه أن يفدي فدية الأذى وهو آثم بارتكابه لهذا المحظور، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الوقوع في هذا الإثم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالحدث الذي جاء في الحديث؟ الحدث يتناول الحدث في الدين بارتكاب البدع ونشرها وترويجها وأنواع الضلالات، وأيضا إيواء أهلها بعونهم ومدهم ومساندتهم، وأيضا الحدث الذي هو الإجرام في حق المدينة أو حق أهل المدينة، وسيأتي في ذلك نصوص خاصة ستمر معنا، فيتناول هذا ويتناول أيضا ذاك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن تعجل في الرمي أن يبيت في مكة؟ من تعجل في يومين فلا إثم عليه، فإذا كان مراد هذا السائل أنه تعجل أي في اليوم الثاني عشر ورمى وخرج من منى قبل غروب الشمس وأحب أن يبيت في مكة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، لا حرج عليه في ذلك، ويبقى عليه طواف الوداع متى ما أراد أن يغادر مكة، عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط، لأن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم البيت. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون الجمع والقصر في الصلاة إذا كان الشخص مسافرا؟ إذا كان الشخص مسافرا وقد جد به السير وضرب في الأرض جاز له الجمع والقصر، والقصر إنما يكون في الرباعية فقط، أما الصلاة الثلاثية وهي المغرب والثنائية وهي الفجر ليس فيها قصر، لا تقصر الثلاثية ولا تقصر أيضا الثنائية، وإنما القصر في الرباعية، فتصلى ركعتان، وهذا فيما يتعلق بالقصر للمسافر. وأما الجمع بين الصلاتين فالذي يجمع بينهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحيث تصلى الصلاتان في وقت إحداهما إما جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم أحسن الله إليكم. يقول متى يكون التوكيل في رمي الجمار؟ يكون التوكيل في رمي الجمار إذا كان الموكل لا يستطيع أن يرمي بنفسه إما لضعف بدنه بسبب كبر سنه أو لمرض أصابه فلا يتمكن أن يذهب لأن يرمي، أو المرأة تكون حاملا وتخشى في مشيها وذهابها للرمي أن يؤثر ذلك على حملها، ففي مثل هذه الحالات يجوز للإنسان أن يوكل غيره ليرمي عنه. وليس في أعمال الحج عملا تشرع فيه النيابة سوى رمي الجمار، فلا ينوب أحد عن أحد في طواف، ولا ينوب أحد عن أحد في سعي، ولا ينوب أحد عن أحد في وقوف ولا في مبيت ولا غير ذلك من أعمال الحج إلا الرمي، فإنه يجوز الإنسان إذا كان غير مستطيع لضعف أو مرض أو نحو ذلكم أن يوكل غيره بأن يرمي عنه. أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لمن جاء للمدينة للعمل وتقابله عقبات كثيرة في حين أن خارجها تكون هناك أعمال كثيرة تعرض عليه؟ الوصية واضحة في الحديث وهي الصبر، الصبر قال على لأوائها وجهدها، فلا بد أن يجد الإنسان شيء من الجهد وشيء من اللأواء وشيء من الشدة فيصبر على ذلك احتسابا في طلب الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، ولا يعني ذلك ترك فعل الأسباب، بل يعمل بالأسباب النافعة المفيدة، وإذا واجهته عقبات يقابلها بالصبر. نعم أحسن الله إليكم. يقول بعض الحجاج يضعون نغمات في الجوال فإذا سئلوا قالوا هذا مديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مطلقا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. ثم إذا كان الغرض إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام فلست أرى والله أن مقامه الكريم يكون مجرد منبه لمكالمة أتت الإنسان، ليس هذا مقام النبي. حتى ذكر الله عز وجل ما يصلح أن يكون مجرد منبه، فبعض الناس يجعل نغمة الجوال مثل تكبير أو نحو ذلك، ليس هذا مقام مقام الأذكار ومقام، ليس هذا مقامها، مقامها أشرف وأنبل وأعظم من ذلك، لا أن تكون مجرد جهاز تنبيه. ولهذا تكون هذا المنبه في جيب الإنسان ثم تأتي هذه المعاني وهو مشغول بأموره، وغيره أيضا إلى جواره مشغول، فإذا كان المقصد محبة النبي فليست هذه طريقة صحيحة لإظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بل الطريقة الصحيحة لإظهار محبته هي ما دل عليه قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا كان المديح فيه غلو فيزداد الأمر خطورة، ولا يخلو كثير من شعر المديح من الغلو ومجاوزة الحد، كثير من العوام لا يدرك أبعاد الأمور ولا يكون له فهم قوي للعقيدة وللسنة، فتكون هذه الأشياء عنده أمورا لا نكارة فيها، والسبب في ذلك جهله وعدم بصيرته بدين الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقولون أن أولياء الله الصالحين يتوسل بهم، فهل هذا صحيح؟ أولياء الله الصالحون هم من شرفهم الله عز وجل وأكرمهم ببلوغ هذه الرتبة، وهم على درجتين، وهم على درجتين جمعهما أو جمع بينهما في الحديث القدسي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يدل على أن أولياء الله على مرتبتين: المرتبة الأولى الذين يقومون بالفرائض، الذين يقومون بفرائض الإسلام واجبات الدين، يفعل الفرائض والواجبات ويترك المحرمات. من كان بهذه الصفة يحافظ على الفرائض ويتجنب المحرمات هو من أولياء الله، هو من أولياء الله تبارك وتعالى. والدرجة الثانية أعلى من هذه الدرجة، وإليها الإشارة في قوله في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه درجة أعلى ورتبة أرفع، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. والولي الصادق، ولي الله سبحانه وتعالى الصادق، لا يزكي نفسه ولا يقول للناس أنا من أولياء الله، فضلا عن أن يقول لهم تعالوا توسلوا بي، فضلا عن أن يقول لهم لا تعبدوا الله إلا من طريقي، فضلا عن أن يقول لهم خذوا صورتي وكل مرة تريدون أن تذكروا الله اذكروا الله من طريق صورتي. هذا ما يقول إلا ولي من أولياء الشيطان. ما يمكن أن يكون ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى يقوم بهذه الأعمال أبدا، ما يمكن. وإذا كان عبد الله بن أبي مليكة وهو من علماء التابعين يقول رحمه الله: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولي الله لا يزكي نفسه. الله قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة، يقدمون ما يقدمون من العبادات وهم خائفون ألا تقبل منهم عباداتهم وطاعاتهم. والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم ممن اتقى. لا يزكي أحد نفسه. فإذا الولي سواء في حكم الشخص على نفسه بأنه من أولياء الله أو حكم الشخص على غيره بأنه من أولياء الله، كل ذلك فيه تجاوز. وإذا أحسن الظن بشخص لا نجزم يقينا بأنه من أولياء الله، لكن ماذا نقول إذا أحسن الشخص بشخص؟ إذا أحسن الظن بشخص رأينا ظاهره الصلاة والاستقامة والعبادة والمحافظة على طاعة الله، هل لنا أن نجزم يقينا أن نقول هذا من أولياء الله؟ ما ليس لنا ذلك. فلا تزكوا أنفسكم أي لا يزكي بعضكم بعضا. إذا ماذا نقول؟ نحسبه والله حسيبه، نقول ظاهره كذا، نرجو الله أن يكون كذا، أما أن نجزم يقينا ليس لنا ذلك، أن نجزم يقينا ليس لنا ذلك. الصحابة رضي الله عنهم رأوا رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وقد أبلى بلاء عظيما في النكاية بالكفار تقتيلا، فقالوا هو من أهل الجنة، قالوا هو من أهل الجنة لما رأوا من بأسه الشديد وقوته في قتال الكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل النار، رجل وسيف ومجابهة الأعداء وقتال، حتى الصحابة رضي الله عنهم قالوا هو من أهل الجنة لما رأوا من بلائه العظيم في النكاية بالكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فأحد الصحابة أخذ يتبع هذا الرجل وينظر في عمله، فوجد أنه أصيب بإصابة شديدة فما تحملها، فجاء بذؤابة السيف، طرف السيف، وضعه عند نحره وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ما يزكي، إذا رأينا شخص ظاهره الصلاح والاستقامة نقول نحسبه، نرجو أو نحو ذلك من العبارات التي ليس فيها جزم ولا يقين. فإذا كان الأمر كذلك، كيف يستقيم أن يتوسل بشخص؟ على أن التوسل بالشخص عمل تعبدي لا دليل عليه. أين الدليل على مشروعية التوسل إلى الله بالأولياء؟ أين الدليل على ذلك؟ أن يقول القائل في توسل الله: من يتوسل إليك بفلان أو بجاه فلان من الأولياء والصالحين وغيرهم، هذا لا دليل عليه، لا دليل على مشروعية هذا العمل، وهو داخل تحت قول النبي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. أما إن كان يقصد بالتوسل بالأولياء دعاؤهم والاستغاثة بهم، فهذا نعم يسميه بعض الجهال توسلا، لكن حقيقته الشرك بالله، دعاء غير الله حتى وإن سماه فاعله توسلا هو الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وبعث الأنبياء من قبله بتحريمه. ولهذا بعض الناس الجهال تجد يقول في دعائه: مدد يا شيخ فلان، الحقني يا فلان، وإذا قيل له ماذا تفعل قال: توسل به، يسمي ذلك توسلا، لكن الحقيقة أن هذا العمل الذي يمارسه هو الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه وتحريمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل حج ولم يطف طواف الوداع وهو الآن بالمدينة، فماذا يفعل؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما، من نسي نسكا أو تركه فليهرق دما. والمراد بالنسك هنا واجبات الحج، واجبات الحج، ومنها طواف الوداع. فهذا السائل ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه أن يذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص رمى الجمرات الثلاث في جمرة واحدة وهي الصغرى في أول وثاني أيام التشريق، فماذا عليه؟ يعتبر ترك الرمي إذا كان جمع 21 حصاة في جمرة واحدة، الجمرة الصغرى، يكون قد ترك الرمي في يومي التشريق لجمرتي، الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة، وهو بهذا قد ترك واجبا من واجبات حجه. ومر معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في بقية مساجد المدينة والتي تعد داخل الحرم تكون بألف صلاة؟ الفضيلة التي هي بألف أو خير من ألف إنما هي في مسجد النبي خاصة عليه الصلاة والسلام، والزيادات التي زيدت في المسجد تتناولها هذه الفضيلة، لأن الزيادة لها حكم المزيد. أما المساجد الأخرى فلا تتناولها هذه الفضيلة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: اسمي عبد اللاوي والعبودية هنا ليست لله، فماذا أصنع؟ يجب أن تغير هذا الاسم، فكل اسم معبد لغير الله تبارك وتعالى يجب أن يغير فورا، وتحول وتغير الاسم إلى اسم معبد لله، فيكون اسمك عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الإله. أما البقاء على هذا فلا يجوز، يجب أن تبادر إلى تغيير هذا الاسم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شرب السجائر أثناء لباس الإحرام؟ شرب السجائر في كل وقت حرام، لكنه في وقت لبس الإحرام وفي البلد الحرام وفي الوقت الفاضل والأوقات الفاضلة أشد قبحا، يكون أشد قبحا، وإلا شرب السجائر محرم في كل وقت كما بين ذلك أهل العلم وقرروا في مؤلفات خاصة وذكروا عليه الشواهد والدلائل من عمومات في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تدل على حرمة التدخين وحرمة تعاطيه وحرمة بيعه وحرمة شرائه، وهو عمل لا خير فيه أبدا، بل هو إضاعة للمال وإضرار بالصحة وإلقاء للنفس بالتهلكة وقتل للنفس قتلا تدريجيا، ومضاره الصحية والنفسية والسلوكية لا حد لها ولا عد. والواجب على من ابتلي بهذا الدخان ألا يستمر، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تعاطيه، وأن يحاسب نفسه وأن يلومها: ماذا استفدت من هذا الدخان منذ بدأت أن أشربه؟ إلا إضاعة المال والإضرار بالصحة إلى غير ذلك من المضار الكثيرة التي يجنيها المدخن على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من سافر لزيارة مريض مع ملاحظته التقرب إلى الله بهذه الزيارة، فهل هذه الزيارة جائزة؟ لا يدخل هذا. زيارة مريض أو السفر للعلاج أو السفر لصلة الأرحام أو غير ذلك لا يدخل، وإنما الكلام السفر إلى بقعة معينة في الأرض، السفر إلى بقعة معينة في الأرض من أجل التقرب والتعبد، فلا يسافر لأي بقعة. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن بعض الصحابة أنكر من سافر إلى جبل الطور، من سافر إلى جبل الطور، واستدل بهذا الحديث في إنكاره له. فليس الأمر خاص بالمساجد، وإنما الأمر خاص بالسفر إلى بقعة. أما سفر الإنسان لزيارة مريض أو صلة رحم متقربا إلى الله عز وجل بصلة أرحامه يسافر لزيارته، ماذا لا يقال سافر إلى بقعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل اللعن الوارد في الحديث المتعلق بالإحداث في الدين خاص بالمدينة أم هو عام في كل مكان، كما في الحديث: لعن الله من آوى محدثا؟ في حديث علي الذي أشار إليه السائل لعن عام لإيواء المحدث في أي مكان، لكن ورود هذا اللعن في هذا السياق يدل على خصوصية للمدينة، وأن هذا الأمر يكون في المدينة أعظم وأشد منه في غيرها. نعم. صلى الله عليكم. يقول: رجل بعدما أكمل العمرة لبس الثياب ونسي حلق شعره، ماذا عليه؟ يكون قد ترك واجبا من واجبات العمرة، لأن العمرة لها واجبان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. ومن ترك واجبا في العمرة أو الحج فإن عليه دما. إذا كان الوقت قريب نسي ولبس الثياب والوقت قريب يرجع ويحلق، أما إذا كان الوقت فات عليه وقت وزمن فيكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات عمرته، وعليه دم شاة يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه،